rahimahullah, qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Si vous étiez là présent la nuit dernière, eh bien, sa prestation pouvait vous donner cette impression que vraiment on a cher Ottawa librement. Alors je ne vais pas perdre de temps, on m'a dit de l'introduire. Al-An, Inch'Allah, Yassoubouni, ساعات الغاية غاية السرور بأن أحرم وأدعو هذا الشاب الجليل المبجل الكريم من العالم الإسلامي مولود ببريطانيا وساكن بمصر المعظم أن أتلو علينا آيات من كتاب الله عز وجل وندعو الله عز وجل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم. It gives you the honor to call upon Sheikh Muhammad Ayub Asif, come and recite some verses of the Quran Kareem, and inshallah ta'ala illuminate this entire message, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المجمع. جل جلال الله. يا سلام. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله جل جلاله. الله الله ذلكم الله ما شاء الله حركت الجمع ما شاء الله. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم من السماء ماء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وهو الذي أنزل من السماء يا سلام يا سلام وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يا سلام يا سلام فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا جل جلاله ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر روحت القلوب ما شاء الله زادك الله يا شيخ وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا يا سلام يا سلام. من النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إذا أثمر. ما شاء الله ما شاء الله يا للروعة. سبحان الله رائع. إن في ذلكم لآيات لقوم بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله الذي خلق فسوى. سبحان الله سبحان الله. والذي قدر فهدى. جل جلاله. والذي أخرج المرعى. جل جلاله. جعله غثاء يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. يا لها من مقامات ما شاء الله. فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يا لها من مقامات ما شاء الله. فذكر النفعات الذكر والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا ما شاء الله تبارك الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى من النار. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ترجمة خير وأبا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لا علم بالقلم علم الإنسان. ما أجمل تلاوتك يا شيخ، ما شاء الله تبارك الله. الله أكبر. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، جل جلاله علم الإنسان ما لم يعلم. حقا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الله الله الله. إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب. يا سلام يا سلام، حلاوة. ذلك الكتاب لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. Thank you. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انس وحشتنا في قبورنا امين اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه امين اللهم ذكرنا منه ما نسينا امين وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين آمين. اللهم زين اخلاقنا بالقران اللهم زين اخلاقنا بالقران اللهم نور قلوبنا بالقران اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا الى جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفخر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإمام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين يا رب العالمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا آمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين وحسن اولئك رفيقا امين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله في ديننا ودنيانا واصلح لنا شأننا كله في ديننا ودنيانا واصلح لنا شأننا كله في ديننا ودنيانا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا وذرياتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك خير ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا صلاتنا وتلاوة قرآننا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء وأحسن الجزاء يا شيخ الشيخ محمد اليوم I just got some words from the chairman and the imam. They would like to thank you for coming, for accepting the invitation and from the chairman, from the committee, from the imams, and from the public in general. So you are most welcome. This is your town, this is your place. Whenever even the manager is around here, which manager, which place? This is hometown here today. Inshallah. Jazakumullah.